قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، من براهين توحيد الله عز وجل ودلائل وجوب إفراده وحده بالعبادة دون سواه، وهو البرهان الثامن من البراهين المستفادة من آية الكرسي، مستفاد من قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: إلا بما شاء، في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا معاشر المستمعين فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، المشيئة النافذة في مخلوقاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة لا تتخلف، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، والعبيد عبيده. ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون الذي هو خلق الله عز وجل وملكه لم يشأه سبحانه وتعالى، أو لم يرده كونا وقدرا. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا قدير على كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنه ينفذ ويقع طبقا لما أراد ووفقا لما شاء جل وعلا، كما قال الله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والعبد له مشيئة لكنها ليست نافذة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه الأبيات من أنفس ما يكون في موضوع الإيمان بالقدر وإثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهي صحيحة الإسناد ثابتة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالأعيان أيها الإخوة المستمعون مخلوقة لله سبحانه، وما يقوم فيها من صفات وأعمال وحركات هي كذلك مخلوقة لله عز وجل، كما قال الله: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. فهذا الكون ملك الله عز وجل، وكل ما يوجد فيه ويقع من أعيان أو أشخاص أو حركات أو قيام أو قعود أو انخفاض أو ارتفاع أو عز أو ذل أو صحة أو مرض أو هداية أو ضلال أو رزق أو فقر أو نحو ذلك، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واعلم أخي المستمع أن القرآن الكريم احتوى على ما يقرب من 400 موضع في بيان أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه. ولهذا أيها الأخ الموفق، إذا قرأت القرآن تنبه لهذا، حتى تدرك أن كل ما يكون في هذا الكون وما يقع فيه من هداية أو ضلال أو رزق أو عافية أو مرض أو رحمة أو عذاب أو غير ذلك، فإن ذلك كله بمشيئة الله عز وجل. ومن الآيات الواردة في ذلك على سبيل المثال قول الله يرزق من يشاء، وقوله يخلق ما يشاء، وقوله يهدي من يشاء، وقوله يعذب من يشاء، وقوله يبسط الرزق لمن يشاء، والآيات في هذا المعنى كما أسلفت كثيرة. وهذه مشيئة عامة ونافذة ليست مختصة بالأعيان دون الأفعال أو الأوصاف، وإنما هي شاملة لكل شيء، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله. فلو أراد الله سبحانه أن يكون كل الخلق من أولهم إلى آخرهم مهتدين لفعل، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وتأمل أيها الأخ الموفق قول الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لتدرك أن الله هو الذي يتصرف في الملك كيف يشاء، وليس ذلك لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لغيرهم، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يحكم في خلقه بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فالخلق والأمر كله بيده دون سواه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، الفضل فضله والعطاء عطاؤه. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فذكر تبارك وتعالى أقسام الناس من حيث حصول الولد وعدمه، وأنهم أربعة أقسام: قسم منهم لا يولد له إلا الذكور، وآخر لا يولد له إلا الإناث، وثالث يمن عليه سبحانه بالبنين والبنات، وقسم الرابع يمنعه ذلك فيبقى عقيما لا ينجب لا بنين ولا بنات. فهو الملك لهذا الكون، لا ملك إلا هو، ولا مدبر سواه، ولا متصرف في هذا الكون غيره. ومن ادعى لنفسه شيئا من ذلك فقد نازع الله عز وجل في ربوبيته، وهو كفر لم يبلغه كفار قريش. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالأمر كله بيده، فلا يمكنك الحصول على طعام أو شراب أو مسكن أو اهتداء إلا إذا شاء رب العالمين ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرتجزون كما في صحيح البخاري يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. واعلم أخي المستمع أن من العقائد الراسخة التي يجب أن ينطوي عليها قلب المؤمن وأن يعتقدها اعتقادا لا شك فيه ولا ريب أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن هذا الكون بما فيه من سماء وأرض وجبال وأشجار وأناس إلى غير ذلك كله بيد الله جل وعلا وطوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. ومن كان متوكلا على الله عز وجل فإن الله حافظه ولو تسلط عليه وكاده كل من على الأرض. أليس الله بكاف عبده؟ يقول الله سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذا كلما حقق العبد إيمانه المتعلق بمشيئة الله تعالى صح منه التوحيد. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نقدم لحضراتكم